الجزء الثاني، العربية لغتنا، كتاب الصف الخامس. جولة اليوم الأول، المدينة الوردية البتراء. معجم الكلمات: عراقة، أصالة، دامت، استمرت. ذخائر، جمع كلمة ذخيرة وهي المخزون. نفائس، جمع كلمة نفيسة وهي التحفة أو الشيء ذو القيمة. الطراز الروماني، النمط والأسلوب الروماني. المهيب، العظيم. المفضي، المؤدي. التنقيب، البحث والتفتيش. فلتشمخي، فلتفتخري. أرباضها، أحشاؤها، أحشاء بطنها. ما فتئت، ما زالت. نقرأ. جولة اليوم الأول، المدينة الوردية البتراء. أحييكم أعزائي أجمل تحية وردية من المدينة الوردية البتراء. أنا مرشدتكم السياحية فاتن، سأرافقكم في هذه الجولة. أحرص على انتعال أحذية رياضية مريحة واعتمار قبعة لاتقاء أشعة الشمس. كذلك تزودوا دائما بماء للشرب بكميات كافية. انظروا عبر نوافذ الحافلة، سترون طرقا قاحلة تارة ومأهولة تارة أخرى حتى نصل مقصدنا إلى إحدى عجائب الدنيا السبعة، مدينة البتراء. سأوافيكم ببعض المعلومات عن مدينة البتراء ريثما نصلها. مدينة الحجر، أو ما تسمى بالمدينة الوردية، هي البتراء التي اختيرت عام 2007 لتكون إحدى عجائب الدنيا السبعة. البتراء من أهم المواقع الأثرية الأردنية عراقة، وأكثرها جذبا للزوار من جميع أنحاء العالم. مدينة نحتت بكاملها في صخر وردي اللون. قبل أكثر من 2000 سنة نزل عرب الأنباط القادمون من شبه الجزيرة العربية في مدينة البتراء بجبالها الشاهقة وتربتها الوردية، فاتخذوها عاصمة لدولتهم التي دامت من سنة 400 قبل الميلاد وحتى سنة 106 للميلاد. تبعد مدينة البتراء حوالي 250 كيلومتر إلى الجنوب من عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. سأوزع عليكم تخطيط الرحلة لهذا اليوم. جولة اليوم الأول، المدينة الوردية البتراء. الساعة 6:30 صباحاً، التجمع والانطلاق باتجاه البتراء. الساعة 9:00 الوصول إلى قلب المدينة. الساعة 9:30 الوصول إلى الخزنة. الساعة 10:30 مشاهدة المسرح والمدرج الروماني. الساعة 11:00 زيارة الدير. الساعة 12:00 الوصول إلى المتحفين الأثري والنبطي. الساعة 1:00 الوصول إلى جبل هارون حتى وادي موسى. استراحة وإلقاء شعر عن البتراء. ها قد وصلنا بحسب التخطيط الذي أمامكم في تمام الساعة 9:00. في وادي موسى نحتت مدينة البتراء في الصخر وهي مدينة متكاملة. سنبدأ الرحلة بالسير عبر السيق، وهو شق صخري هائل يصل ارتفاع جانبه إلى أكثر من 80 متراً من الصخور الملونة ومتنوعة الأشكال. أرضيته من الحصى ويمتد نحو كيلومتر نقطعه سيرا على الأقدام، إذ لا يسمح باستخدام السيارات بل باستئجار الخيل والجمال أو عربة تجرها الخيول للوصول إلى قلب المدينة. أما نحن فسنقطعها سيرا على الأقدام لنتمتع بالمناظر الخلابة عن قرب ولنتخيل صورة أهل المدينة في الماضي. أعزائي، لقد قطعنا 2000 متر وستنكشف لوحة فنية مدهشة بعد هذا المسار الضيق. وبعد هذا الترقب، إنها الخزنة، إحدى العجائب الفريدة التي نحتتها الأيدي في الصخر الأصم في سفح جبل ارتفاعه 40 متراً وعرضه 26 متراً. سمي هذا البناء بخزنة فرعون لاعتقاد سكان المنطقة بأن فرعون وضع كنوزه في الجرة الموجودة في الطبقة الثانية، لكن هذا الموقع هيكل لقبر يتكون من طبقتين. عند دخولنا الطبقة السفلية انتبهوا إلى واجهتها التي تتكون من 6 أعمدة. هنحن ندخل عبر البوابة الرئيسة ونرى في كلا الجانبين غرفة صغيرة. مع وصولنا إلى الطبقة العلوية ستلاحظون اختلاف الطبقتين من حيث الزخرفة والهندسة المعمارية، فهنا في وسط الطبقة العلوية شكل مستدير تحيط به أعمدة عليها مثلث مكسور وأشكال نسور. انظروا حولكم، تروا إنجازات هندسية منحوتة في الصخور، حيث المدافن المحفورة والمزينة بالنقوش الغريبة. سنكمل طريقنا حتى نصل إلى المسرح والمدرج الذي يتسع لأكثر من 3000 متفرج، وهو مبني على الطراز الروماني. انظروا حولكم في الطريق، تروا مبنى المحكمة المهيب وقاعات الاحتفالات والأسواق والأبنية والشوارع المبلطة. ها قد وصلنا إلى الدير، وهو يعد من أبرز المواقع المثيرة والجميلة في البتراء. يقوم الدير على مرتفع عال وقد نحت بأشكال فنية بديعة من الصخر، يمكن الوصول إليه عبر سلالم وأدراج تتكون من 800 درجة. نكمل طريقنا لنكتشف ذخائر ونفائس هذه المدينة، ونصل إلى متحفين، متحف البتراء الأثري ومتحف البتراء النبطي. كلا المتحفين يعرضان نماذج من الأدوات والقطع الأثرية التي اكتشفت خلال عمليات البحث والتنقيب. نصعد الآن عبر المسالك نحو قمة هذا الجبل العالي، إنه جبل هارون الذي يتوسطه مقام بناه السلطان المملوكي الناصر محمد تكريما لهارون أخي موسى. على مشارف الصيق المفضي إلى البتراء تقوم مدينة وادي موسى. ها هو وقت الاستراحة الشعرية قد حان. سألقي عليكم مقطوعة من قصيدة عن المدينة الوردية للشاعر سعود الأسدي. بمثلك الفخر يا بتراء يفتخر، فلتشمخي أنت، أنت العزم والقدر. بتراء كم في كتاب المجد من سور، قرأت عنك رواها البدو والحضر. عجبت والصخر في بتراء معجزة، عنها تكلم في أربادها الحجر. مدينة الورد والألوان ما فتئت، يطفي عليها سنا تاريخها النضر. أم الصخور وقد لانت ملامسها، كما الحرير فلا وخز ولا إبر. وبهذا نكون قد أنهينا جولتنا الأولى، أملة أن تكونوا قد استمتعتم. نلقاكم في جولة مقبلة. جولة اليوم الثاني، مغارة من صنع الطبيعة. معجم الكلمات، افتراضي عالم من الخيال. عناصر مركبات، أرجاء أنحاء. تلفريك المعبر الهوائي، السلال الكهربائية. تشييد بناء، الأقبية جمع كلمة قبو، وهو المكان المنخفض تحت الأرض يستعمل لتخزين وحفظ الأغذية. الأزلية الأبدية. عيار ناري طلقة نارية. اليقين الحقيقة. أغوار جمع كلمة غور. نقرأ جولة اليوم الثاني، مغارة من صنع الطبيعة. أهلا بكم أحبائي، نعود لننطلق معا إلى محطات مهمة في العالم، لكن هذه المرة بشكل افتراضي. لا شك أن العالم جميل جدا فوق سطح الأرض، ولكن هناك عالم آخر تحت الأرض لا يقل جمالا. هيا ننطلق في رحلة تحت الأرض لنشاهد مغارة طبيعية يعجز البشر عن صنعها. أساس تكوين المغارات هو الحجر الجيري في الجبال، أما عناصر النحت فهي الحموضة الخفيفة التي يكونها ثاني أكسيد الكربون الذائب في مياه الأمطار. تهطل الأمطار على الجبل فتتغلغل مياهها إلى طبقة الحجر الجيري، فيذيب الحامض الجيرة وتتكون فجوات تتسع لتصير كهوفاً. يتجمع على سقف هذه الكهوف مستحلب من الجير الذائب في الماء، يشع عبر السقف ويتساقط قطرة قطرة، ثم يتبخر ثاني أكسيد الكربون ويترك الجير يتراكم ببطء على شكل رواسب خفيفة تتجمع على مدار ملايين السنين وتشكل الصواعد والهوابط في جوف المغارات. كي نبدأ في مسار هذه الجولة ينبغي أن نعرف بعض القواعد المتبعة في المحمية الطبيعية وأن نلتزم بها. أولاً، يسمح بالمسير في المغارة وفي أرجاء المحمية على الطرق المعدة لمشي الزوار. ثانياً، يمنع لمس الصخور والأشكال المتكونة لأنها تعد ثروة طبيعية محمية بحسب القانون. ثالثاً، يمنع الأكل داخل المغارة. رابعاً، يمنع إدخال الحيوانات إلى المغارة. خامساً، يمنع التصوير في المغارة إلا في الأيام والساعات المسموح بها. سادساً، تجول في المغارة بصورة جماعية ولا تبتعد عن فرقتكم. سابعاً، حافظوا على الهدوء. بالإضافة إلى قوانين المحمية، إليكم بعض الملاحظات الإضافية. ينبغي أخذ الحيطة والحذر عند بدء المسار، إذ قد نكون معرضين للانزلاق، لذا يجب انتعال حذاء رياضي مناسب وارتداء ملابس واقية، لأن الجو داخل هذه المغاور بارد حتى عندما يكون الطقس مشمسا في الخارج. ينبغي أن نتزود بالأكسجين، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو، لأن الجو رطب. في بعض هذه المغاور يسمح بالتصوير، وفي بعضها الآخر يمنع حفاظا على الشكل الطبيعي. كما وعدتكم في بداية رحلتنا الافتراضية، سنذهب ونكتشف جمال هذه المغاور. نصل الآن إلى إحدى أجمل المغاور في العالم التي رشحت لنيل لقب إحدى عجائب الدنيا السبعة، ألا وهي مغارة جعيتة في لبنان. المغارة العليا. انطلقت بنا السيارة شمالا من قلب بيروت حتى قطعنا مسافة 20 كيلومترا، وصعدنا قليلا حتى دخلنا ساحة وقوف للسيارات في سفح جبل كثيف الخضرة. قطعنا تذاكر الدخول وعبرنا البوابة إلى محطة المعبر الهوائي تلفريك. هناك ركبنا في إحدى عرباته المعلقة الصغيرة الجميلة ذات النوافذ الزجاجية التي تسمح لنا برؤية المنظر البديع من كل الجهات. انطلق المعبر الهوائي، فصرنا نتحرك معلقين في فضاء الوادي العميق الأخضر وتحت ظلال الجبل الشاهق المكسو بخضرة النباتات الكثيفة والأشجار المزدهرة. كانت عربات المعبر الهوائي تتحرك متتابعة في صعود. مررنا بمبنى صغير أنيق أبيض سقفه مغطى بالقرميد الأحمر. عرفنا أن المبنى هو استراحة تم تشييدها حديثا، وكانت محطة الوصول العالية حديثة البناء أيضا. ومنها انطلقنا إلى مدخل المغارة العليا. سرنا في نفق طوله 120 مترا تسمع فيه موسيقى مغمورة بزقزقات آلاف العصافير. وفجأة سرنا في قلب المغارة، فهتفنا من شدة الروعة هامسين: يا الله، رأينا معجزة من معجزات الله في الطبيعة داخل الجبل الذي كنا في قلبه. المغارة العليا عالم رائع من الأشكال والألوان، أقبية هائلة الارتفاع تتوزع فيها الأغوار والصواعد والهوابط والأعمدة، عالم مدهش من المنحوتات الصخرية المتدرجة الألوان، بيضاء جيرية وصفراء ووردية وضاربة إلى الزرقة وبنية فاتحة. مضينا نتلفت مذهولين من روعة الأشكال، قطعنا ممشا ووقفنا في شرفات تطل على أغوار صحيقة، صعدنا درجا بارتفاع عدة طوابق ورحنا نطل على المكان صامتين. لم يكن هناك غير صوت أنفاسنا وهمس بعض الزائرين وصوت قطرات الماء الأزلية التي تقطر في كل مكان ساقطة من سقف المغارة، ورغم الرطوبة الباردة والممرات المبتلة دائما، إلا أن المغارة العليا تسمى المغارة الجافة لأن النهر لا يجري في باطنها بل في باطن المغارة السفلى التي تتصل بها عبر جرف عميق. كنا نطل عليه من أعلى فنسمع صوت النهر ولا نراه. تمتد المغارة العليا مسافة 2130 مترا، لكن المسافة التي يسمح باجتيازها لا تتجاوز ثلثها، وهي الجزء المؤمن والمكشوف بالأضواء والمجهز بالممرات المبلطة والسلالم الحديدية المثبتة جيدا في جوانب المغارة. المغارة السفلى. غادرنا المغارة العليا ودخلنا مسرحا صغيرا قبالتها وشاهدنا فيلما عن تاريخ المغارة ومكوناتها. إن تاريخ تكوين المغارة يعود إلى ملايين السنين، والمغارة العليا أقدم من المغارة السفلى، لكن المغارة السفلى هي التي اكتشفت أولا، إذ إنها اكتشفت في سنوات 30 من القرن 19 عندما دخلها المراسل الأمريكي ويليام تومسون وسار داخلها مسافة 50 مترا، ثم أطلق النار من بندقية صيد كان يحملها، فأدرك بواسطة صدى صوت العيار الناري أن للمغارة امتدادا جوفيا كبيرا ومهما. استمر استكشاف المغارة السفلى حتى وصل المعروف الآن عن امتدادها إلى 6910 أمتار. نجح فريق من مستكشفي المغارات اللبنانيين عام 1958 في الوصول إلى المغارة العليا عبر المغارة السفلى، ولا يزال استكشاف المغارتين مستمراً. انتهينا من مشاهدة الفيلم وخرجنا إلى ساحة صغيرة رأينا فيها قطاراً ملوناً جميلاً مكتظاً بالأطفال والكبار، ركبناه فهبط بنا إلى مدخل المغارة السفلى. أحسسنا بالرطوبة والبرودة أكثر ونحن نتوغل في جوفها، ثم ركبنا قوارب حديدية صغيرة تطفو على مسطح مائي ممتد تحت سقف المغارة. انطلقت القوارب بلطف مسافة تقارب 600 متر في نهر جوفي متعرج، عرفنا أنه يشكل الجزء المغمور من منابع نهر الكلب الذي يزود بيروت بمياه الشرب. مياه صافية وصوت هدير مياه جوفية في بطن الجبل ومن حولنا، كانت أضواء الكشافات تظهر الصواعد والهوابط عند السقف، وعلى الجانبين أعمدة تتدلى وأخرى تنتصب، ستائر متموجة وأشكال فنية رائعة نحتتها يد القدرة في الطبيعة على مدى ملايين السنين. عادت القوارب إلى المرسى لنخرج ممتلئين بالدهشة وباليقين أننا شاهدنا إحدى معجزات جمال الطبيعة. عن الموسوعة الحرة ويكيبيديا بتصرف. أنا أقيم ذاتي. جولة اليوم الثالث، البحر المالح. سنبحر معا إلى كوريا ونتعرف على مطحنة سحرية يملكها ملك عظيم، كانت تصنع له الذهب والمجوهرات والتوابل الخاصة وأي شيء يطلبه. في يوم من الأيام سمع أحد اللصوص عن هذه المطحنة وفكر في الحصول عليها، فلبس اللص أفضل ملابسه وذهب إلى القصر وطلب من الحراس أن يسمحوا له بمشاهدة معالم القصر، مدعياً أنه جاء من مكان بعيد. فاصطحبه حارس طيب وأراه المكان والحدائق وغرفة العرش وغرفة النوم الملكية. خلال جولتهما حاول اللص إيقاع الحارس في الكلام، وبدلاً من أن يسأله بشكل مباشر عن مكان المطحنة بدأ بذكر الأماكن المقترحة التي قد تكون فيها، والحارس يجيبه بطيبة وسذاجة، وكانت الإجابة بالنفي دائماً، حتى اتهمه اللص بعدم معرفته مكان المطحنة أصلاً، مما أغاظ الحارس، فأخبره أنها تحت السرير الملكي. لم يكتف اللص بهذا القدر من الاحتيال، بل حاول كشف سر استعمالها وقال: أظن أن من يستخدم المطحنة يكون ساحراً عظيماً، أليس كذلك؟ رد الحارس: لا أبداً، لقد رأيت الملك وهو يستخدمها، يدق عليها ويطلب منها ما يريد. خرج اللص مبتسماً من القصر وشكر الحارس على جولته. بعدها عاد اللص مرة أخرى إلى القصر عندما تأكد أن لا أحد يراه، وسرق المطحنة وجرى بأقصى سرعة ممكنة حتى وصل إلى البحر، ثم ركب قاربا وأبحر بعيدا. وعندما أصبح اللص في وسط البحر فكر ماذا يطلب من المطحنة، لكنه قرر أن يتناول بعض الطعام ليساعده في التفكير، فأخرج رغيفا وأخذ قدمة كبيرة، فوجد أن الخبز ينقصه بعض الملح، فابتسم وطلب من المطحنة بعض الملح. بدأت المطحنة فورا في الدوران وتدفق الملح الأبيض. وضع اللص بعض الملح على الرغيف وأخذ يقدمه في سعادة، ثم نام وأخذ يحلم بالثروة. طوال الليل لم تتوقف المطحنة عن العمل، كبرت كومة الملح وكبرت. استيقظ اللص على شيء يدغدغ قدميه، حتى نظر فوجد نفسه بجانب كومة ضخمة من الملح. حاول البحث عن المطحنة لكنه لم يجدها، فصاح: توقفي، كفاية. لكن للأسف كان الملح ثقيلا، وبدأ القارب يغرق، وأخذ المطحنة معه إلى قاع البحر، واستقرت المطحنة هناك وهي لا تزال تنتج الملح حتى هذا اليوم. حان وقت الاستراحة الأخيرة، هيا نتبع التعليمات التالية للقيام بتجربة المياه المالحة والمياه العذبة. الأدوات المطلوبة للتجربة: إبريق زجاجي، ملعقة، كأس، قالب لصنع الثلج. المواد المطلوبة للتجربة: ماء، صبغة، ملح. إرشادات العمل وقواعد الحظر: اقرأ جيداً الإرشادات قبل إجراء التجربة. في هذه التجربة ستضطرون إلى استعمال الصبغة والمواد الملونة، لهذا ارتدوا ملابس طويلة ومئزراً، وقوموا بتغطية طاولة العمل والأرضية بصحف قديمة. احذروا عند استعمال إبريق الزجاج، إذا كان الإبريق ثقيلاً فاطلبوا المساعدة من شخص بالغ. نظفوا مكان العمل عند انتهاء التجربة. مراحل التجربة: أولاً نملأ الإبريق بالماء، ثم نضيف إليه اللون، نخلط المادتين جيداً بواسطة الملعقة حتى يصطبغ الماء بشكل كلي باللون المضاف إليه، نسكب الخليط في قالب لصنع الثلج وندخله إلى الثلاجة. ثانياً، في نفس الوقت الذي ننتظر فيه الماء المصبوغ حتى يجمد، نملأ الكأس بالماء، ثم نضيف ملعقتين أو ثلاثا من الملح، نحرك جيدا حتى يذوب الملح داخل الكأس. ثالثا، عندما تكون مكعبات الثلج جاهزة، نخرج مكعبا ونضعه في كأس الماء المالح. رابعا، بعدما يذوب المكعب يمكننا أن نلاحظ أن المياه العذبة المصبوغة تصعد باتجاه سطح الماء فوق المياه المالحة. استنتاج: ترتفع المياه العذبة مع الصبغة إلى سطح الماء لأن وزنها أخف من المياه المالحة، أما المياه المالحة فتبقى في الأسفل لأنها أثقل من المياه العذبة. بهذا نكون قد تعرفنا أكثر على ميزة المياه المالحة وعرفنا أسطورة البحر المالح. نلتقي في جولات جديدة. خلاصة: تذكرنا المياه العذبة والمياه المالحة التي استعملت في هذه التجربة بالأنواع المختلفة من المياه الموجودة على سطح الأرض. المياه الأكثر شيوعاً هي المياه المالحة الموجودة في البحار والمحيطات، أما المياه العذبة فموجودة في الأنهار والمستنقعات، وأما مياه القطبين الشمالي والجنوبي فإنها متجمدة دائماً. أبو بكر الرازي، معجم الكلمات: النظرية رأي مدعوم بالإثباتات والأدلة. أفنى خصص: مقداره مثله في الوزن العدد المساحة. حجة دليل. نقرأ أبو بكر الرازي: ولد أبو بكر الرازي سنة 865 ميلادية في مدينة الري القريبة من طهران اليوم. كان منذ طفولته محباً للعلم والعلماء، فدرس في بلدته الري الرياضيات والفلك والكيمياء والمنطق والأدب، لكن هذا لم يشبع رغبته في طلب العلم، فلم تكن مدينة الري تحوي علوم الأرض في ذلك الوقت، ولذلك قصد الرازي عاصمة العلم في العالم في ذلك الوقت وهي بغداد. في أحد الأيام وخلال زيارته إلى بغداد وقد جاوز 30، اتصل بأحد الصيادلة وسأله عن الأدوية، فقال له: إن إغريقيا يدعى أفلولا كان به ورم حار في ذراعه، أخرج الغلمان أفلولا يوما إلى شاطئ النهر، فلما وضعوه على الشاطئ جاءت قعدته فوق نبات يقال له حمى العالم، فإذا بالألم في ذراعه يختفي. فلما جاء الغد أسرع أفلولا إلى نفس المكان وجلس فيه، استمر على هذه الحال مدة حتى شفيا. فلما سمع الناس بما حدث أخذوا يستخدمون هذا النبات ثم غيره من النباتات. سمع الرازي كلام الصيدلي وأعجب به. عندما دخل المستشفى ورأى صبيا مولودا بوجهين ورأس واحد، سأل الأطباء عن سبب ذلك فأخبروه وأعجبه ما سمع منهم. استمر الرازي بطرح الأسئلة على الأطباء وهم يجيبونه وهو يحفظ بقلبه ما يقولون. هكذا بدأ اهتمام الرازي بالطب، فأقبل على دراسة كتب غالينوس وابن أبقراط وحكماء الهنود، وأنفق عدة سنوات من عمره في تعلم كل ما يقع تحت يديه من أمور الطب حتى تفوق في هذا المجال تفوقا ملموسا. لقد بحث الرازي عن العلم في كل مصادره واجتهد قدر استطاعته في قراءة كل ما يقع تحت يديه من نظريات، ثم أتبع ذلك بتفكير عميق وتجارب متعددة ودراسة متأنية أوصلته إلى الاختراع والإبداع. كان الرازي مؤمناً باستمرار التقدم في البحوث الطبية، وكان يقول إن ذلك لا يحدث إلا إذا درسنا كتب الأوائل، فذكر في كتابه المنصوري في الطب: هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد أن يعرف كل شيء فيها ولو كرس حياته لها، لأن مقدارها أطول من مقدار عمر الإنسان بكثير. وقيل إن الخليفة العباسي المعتضد بالله الذي حكم في ذلك الحين قد فكر في إقامة المستشفى المنصوري بالمدينة، فطلب أن يرشح له 50 طبيباً للعمل في بنائه، وكان الرازي منهم. بعد ذلك أمر الخليفة بامتحان الأطباء الخمسين واختيار العشرة الأوائل من بينهم، فكان الرازي منهم، ثم اختيار أفضل ثلاثة فكان الرازي منهم أيضاً، وفي النهاية اختير الرازي لبناء المستشفى. بعد ذلك عمل الرازي رئيساً للمستشفى في بغداد، ثم تولى بعدها تدبير مستشفى في الري. استشار الخليفة المعتضد بالله الرازي في موقع بناء مستشفى جديد، فأمر الرازي أن تعلق في كل ناحية من بغداد قطعة لحم طازجة. كان السبب في اتخاذ هذه الخطوة هو أن أنسب الأماكن من حيث نقاء الجو واعتداله هي أقلها فاعلية في انتشار التعفن في اللحم. بعد أيام عاد ليفحص قطع اللحم، وبعد فحصها أشار على الخليفة أن يبني المستشفى الجديد في الموضع الذي قل فيه تعفن اللحم. بهذه المشورة الذكية يمكن القول إن الرازي وضع أسس علم البيئة. لم يكن المستشفى الذي أقيم في بغداد وفق مشورة الرازي مستشفى فحسب، بل كان جامعة علمية أيضا وكلية للطب على أعلى مستوى. مضى الرازي يدرس الطب، لقد أصبح الرازي مرجعية علمية لا مثيل لها، ليس في بغداد وحدها بل في العالم كله أيضا ولعدة قرون متتالية، فكان معجزة الطب عبر الأجيال. ظل الرازي حجة في الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر، وقد وصفه العلماء والأطباء الأوروبيون بأنه كان عالما تجريبيا واعتمد على الاختبارات والتجارب لفهم الطب، وكان يميل إلى العمل الدقيق والوصف الشامل، حتى أننا نستطيع الآن إجراء كل تجربة بناء على وصفه الشامل والدقيق. أما عن شهرته في الطب فقيل إن الطب كان ميتا حتى أحياه جالينوس، ومتفرقا حتى جمعه الرازي، وناقصا حتى أتمه ابن سينا. فقد كان الرازي واسع المعرفة في الطب، وألف قرابة 224 كتابا في الطب والفلسفة، الكثير منها كان مجرد تجميع لمواد متفرقة. من أهم إنجازاته يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، صنع مراهم الزئبق. الزئبق مادة خطيرة على جسم الإنسان، لكن الرازي بعبقريته الفذة استطاع استخدام كمية قليلة منه للعلاج. تشخيص ومعالجة مرضى الحصبة والجدري، إذ كان الناس يعانون الكثير من هذين المرضين، استطاع الرازي أن يتوصل إلى سبل لعلاجهما للمرة الأولى في تاريخ البشرية. اهتم بتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض كي يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح لها. اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولة إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى، فيقول في ذلك ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً بالصحة وإن كان غير واثق بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. نحلم بالغد. معجم الكلمات تبلورت، اتخذت شكلاً محدداً. منابر جمع كلمة منبر وهي المنصة. السأم الضجر والملل. تهلك تموت. شائك المسلك درب صعب. نبذة عن حياة الشاعر توفيق زياد. ولد توفيق أمين زياد في مدينة الناصرة يوم 7 من أيار في العام 1929. تعلم توفيق زياد في المدرسة الثانوية التابعة لبلدية الناصرة، وهناك تبلورت شخصيته وبرزت لديه موهبة الشعر، ثم ذهب إلى موسكو ليدرس الأدب الروسي. في 9 من كانون الأول عام 1975 استلم توفيق زياد رئاسة بلدية الناصرة، وكان عضو برلمان في الكنيسة لمدة 6 دورات. توفي في 5 من تموز عام 1994 في حادث طرق مروع. يعد توفيق زياد رجل الإبداع في جميع المجالات من ضمنها الفن الشعري. كان محبا للحياة، يمزج بين الجد والهزل ولا يدع مجالا للملل أو للسأم. اقتحم منابر البرلمان والبلدية والصحافة والشعر وفن القول والخطابة، وكان يكتب القصة أيضا. من أعماله الشعرية كلمات مقاتلة عام 1970، بأسناني أحب ولكن، السكر المر، أشد على أياديكم عام 1966، يا شعبي يعود الند، ذكريات. نقرأ: المغني، وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك، وأعطي نصفه الثاني لأحمي زهرة خضراء أن تهلك، وأمشي 1000 عام خلف أغنية، وأقطع 1000 واد شائك المسلك، وأركب كل بحر هائج حتى ألم العطر عند شواطئ الليلك. أنا بشرية في حجم إنسان، فهل أرتاح والدم الزكي يسفك؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك. تعالوا تعالوا أيها الشعراء، نزرع فوق كل فم بنفسجة وجيثارا. تعالوا أيها العمال، نجعل هذه الدنيا العجوزة تعود نوارا. تعالوا أيها الأطفال، نحلم بالغد الآتي وكيف نصيد أقماره. تعالوا كلكم، فالظلم ينتهي بعد دهر طال مشواره، وأنتم قد ورثتم كل هذا الكون روعته وثروته وأسراره. توفيق زياد: أنا أقيم ذاتي، مقتطفات من كتاب الأيام لطه حسين. يروي طه حسين في كتاب الأيام قصة حياته مركزا على طفولته في قريته. فيما يلي عرض لمقتطفات من كتاب الأيام لطه حسين. لا يذكر لهذا اليوم اسما، ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة، بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، وإنما يقرب ذلك تقريبا. وأكبر ظنه أن هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره أو عشائه. يرجح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى في ذلك الوقت هواء فيه شيء من البرد الخفيف الذي لم تذهب به حرارة الشمس. ويرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة، يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج من البيت نورا هادئا خفيفا لطيفا، كأن الظلمة تغشى بعض حواشيه. ثم يرجح ذلك لأنه يكاد يذكر أنه حين تلقى هذا الهواء وهذا الضياء لم يأنس من حوله حركة يقظة قوية، وإنما آنس حركة مستيقظة من نوم مقبلة عليه. كان 13 من أبناء أبيه، و15 من أشقائه، وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانا خاصا يمتاز عن مكان إخوته وأخواته. أكان هذا المكان يرضيه؟ أكان يؤذيه؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا في غموض وإبهام، والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكما صادقا. كان يحس من أمه رحمة ورأفة، وكان يجد من أبيه لينا ورفقا، وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه، لأنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الازدراء، على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله، فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع، وينهضون من الأمر لما لا ينهض له، وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه، وكان ذلك يحفظه. لكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق، ذاك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به، فعلم أنهم يرون ما لا يرى. كان من أول أمره لا يحفل بما يلقى من الأمر في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم، وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء، ولكن حادثة واحدة حدت ميله إلى الاستطلاع وملأت قلبه حياء لم يفارقه إلى الآن. كان جالسا إلى العشاء بين أفراد عائلته، وكان يأكل كما يأكل الناس، ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب. ما الذي يقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة؟ وما الذي يمنعه من هذه التجربة؟ لا شيء. إذن فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها بالطبق المشترك، ثم رفعها إلى فمه. فأما إخوته فأغرقوا بالضحك، وأما أبوه فقال في صوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بنيا؟ وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته. ثم حرم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شيء إلا ما لا يكلفه عناء ولا يعرضه للضحك والإشفاق، فكان أحب اللعب إليه أن يجمع طائفة من الحديد وينتحي بها زاوية من البيت، فيجمعها ويفرقها ويقرع بعضها ببعض، ينفق في ذلك ساعات، حتى إذا سئمه وقف على إخوته أو أترابه وهم يلعبون فشاركهم في اللعب بعقله لا بيده، وبذلك عرف أكثر ألوان اللعب دون أن يأخذ منها بحظ. وانصرافه هذا عن العبث حبب إليه لونا من ألوان اللهو هو الاستماع إلى القصص والأحاديث، فكان أحب شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر أو حديث الرجال إلى أبيه والنساء إلى أمه، ومن هنا تعلم حسن الاستماع. وكان أبوه وطائفة من أصحابه يحبون القصص حبا جما، فإذا صلوا العصر اجتمعوا على واحد منهم يتلو عليهم قصص الغزوات والفتوح، وأخبار عنترة والظاهر بيبرز، وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين، وكتبا في الوعظ والسنن. وكان صاحبنا يقعد وهم عنه غافلون، ولكنه لم يكن غافلا عما يسمع، بل لم يكن غافلا عما يتركه هذا القصص في نفوس السامعين من الأثر. فإذا غربت الشمس تفرق القوم إلى طعامهم، حتى إذا صلوا العشاء اجتمعوا فتحدثوا طرفا من الليل، وأقبل الشاعر فأخذ ينشدهم أخبار الهلاليين والزناتيين، وصاحبنا جالس يسمع في أول الليل كما كان يسمع في آخر النهار. وعلى هذا النحو حفظ صاحبنا كثيرا من الأغاني، كثيرا من التعديد، وكثيرا من جد القصص وهزله، وحفظ إلى ذلك كله القرآن، ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن، ولا يذكر كيف بدأه ولا كيف أعاده، وإن كان يذكر من حياته في الكتاب مواقف كثيرة، منها ما يضحكه الآن ومنها ما يحزنه. يذكر أوقاتا كان يذهب فيها إلى الكتاب محمولا على كتف أحد إخوته، لأن الكتاب كان بعيدا، ولأنه كان أضعف من أن يقطع ماشيا تلك المسافة. ثم لا يذكر متى بدأ يسعى إلى الكتاب. منذ هذا اليوم أصبح صبينا شيخا وإن لم يتجاوز التاسعة، لأنه حفظ القرآن. ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن سنه. ودعاه أبوه شيخا ودعته أمه شيخا. عن الأيام طه حسين. هيطالية، معجم الكلمات. الكيلة وعاء صغير من معدن أو خزف. قصعة وعاء لطع لحساب إصبعه. البابور، جهاز لتوفير الطاقة الحرارية لأغراض التدفئة أو الطهي. وقية، وحدة لقياس الوزن تساوي 250 جرام. مبهور النفس، مندهش. هيطالية. في صباح أحد الأيام بعد أن ذهب أخي إلى المدرسة، طرقت بائعة الحليب بابنا فاشترت أمي منها عدة أوقيات، غرفتها البائعة بالكيلة ثم صبتها في الطنجرة. قالت أمي: سأعمل لك هيطالية أرزا بالحليب. فرحت وشعرت أن هذا حدث مهم، لأن أمي تقول إنه لا قدرة لنا على شراء الحليب إلا في المناسبات وعند الضرورات. بقيت مع أمي وجدتي لأرقب طبخة الهيطالية، ولكن صياح أولاد الحارة كان يصل أذني، وصعدت إلى الطابق العلوي لأنظر من السطح المكشوف إلى الصبية يلعبون في الحارة، ويبدو أنني أمضيت وقتا أناديهم وينادونني، لأنني عندما نزلت لأرى كيف يجري طبخ الهيطالية، كانت جدتي قد انتهت من تحضير الأكلة اللذيذة. صبتها أمي في قصعة ووضعتها على الأرض في الركن وقالت: نتركها ساعتين لتبرد، سأعطيك منها قليلا عند الظهر، ولكننا سنحتفظ بها للعشاء عندما يعود أبوك من الشغل، فهو مثلك يحب الهيطالية. أوصتني أمي بألا أكثر من الخروج والدخول، وبأن أكون عاقلا ريثما تذهب مع جدتي إلى السوق لشراء الخضرة، وقالت: إذا خرجت أغلق الباب وراءك جيدا ولا تسمح لأحد بالدخول. ما كدت أبقى وحدي حتى تطلعت إلى الأكلة البيضاء الشهية بحرقة، مددت إصبعي إليها وذقتها، ما ألذها، ولكنها ما زالت ساخنة وأمي تريدها باردة. طيب، فلأخرج إلى الحارة. وأخذت لطعة أخرى قبل الخروج. في الشارع عند باب الدكان المقابل لقيت أحد أصدقائي فقلت له: أمي طبخت لنا اليوم هيطالية. وعندما تمشينا وراء الجامع التقى بنا صبيان آخران وقال لهما صديقي: أمه طبخت اليوم هيطالية. وبعد قليل تجمع المزيد من أطفال الحي عند المنعطف يلعبون، فقلت لهم: أمي طبخت لنا هيطالية. قال أحدهم: كذاب. قلت: أنت كذاب، تعالوا شوف. ثم التفت إلى الآخرين وقلت: يلا تعالوا إلى بيتنا، عندنا هيطالية. قالوا: ولكن نخاف من أمك. قلت: أمي ذهبت مع جدتي إلى السوق. أخذنا نتقافز ونتراكد باتجاه بيتنا، كان الباب الخارجي كالعادة مفتوحا. أدخلت أصدقائي ودفعنا معا الباب الحديدي الكبير ودخلنا جميعا، كنا 7 أو 8. رغم العتمة كانت قصعة الأرز بالحليب تتوهج كالشمس في ركن البيت. سحبتها إلى بقعة قرب الباب للمزيد من الضوء وقلت للأولاد: اقعدوا. وقعدوا على الأرض جميعا في حلقة حول الطبق الأبيض، فصحت بهم: انتظروا، لا تأكلوا بأيديكم، عندنا ملاعق. وجدت قرب البابور صحنا فيه عدد من ملاعق الخشب والألومنيوم بأحجام مختلفة، وزعتها عليهم واحدا واحدا، ووجدت أنه لم تبقى لي ملعقة وراحهم يأكلون. فتناولت المغرفة بسرعة وشققت لي مكانا بينهم وغرفت بها وأكلت مع الآكلين. وفي تلك اللحظات الرائعة، وعندما كدنا نأتي على ما في القصعة، دخلت أمي ووراءها جدتي وصاحت بنا صيحة اهتزت لها الجدران، ورمى الصبية عنهم ملاعقهم ونفذوا بسرعة العفاريت من الباب المفتوح. وجدتني أنا أيضا أسابق الريحة، وقد تشتت أصدقائي في كل اتجاه، وبقيت أركض حتى وصلت باب كنيسة المهدي مبهورا نفسي وحيدا لا رفيق معي. حينئذ أدركت أنه لم يبقى لأبي شيء يأكله في المساء عند عودته متعبا من العمل، وأنا السبب، فخفت أن أرجع إلى البيت. لم أجد أحدا من رفاقي لألعب معه، فتوقفت عند بوابات مخازن التحف والأثريات أتفرج على ما في واجهاتها من مسابح وصور من الصدف وجمال وقوافل صغيرة من خشب الزيتون. وبعد مدة زايلني الخوف أو نسيته، وشعرت بجوع شديد، فسرت باتجاه الدار، ولكن عند الباب عاودني الخوف مما ستفعله بي أمي، فأطللت نصف إطلالة وصحت: يما ستي. فخرج إلي أخي، وكان قد عاد من المدرسة وهو يضحك ويقول: تعال أدخل، تطعم غيرك بالملعقة وأنت تأكل بالمغرفة؟ عال والله عال، يلا أدخل. وجرني إلى الداخل لأقابل أمي وعيناها تقدحان غضبا، وفجأة رأيت الغضب في عينيها يذوب إلى ما يشبه الضحك، وهي تقول: يا شيطان، توزع أكلنا على الناس؟ أتحسب نفسك ابن سليمان جاسر؟ اشبع أولا وبعدين أطعم الناس. ثم التفتت إلى أخي وقالت: خذ الطنجرة يا يوسف، وخذ هذين القرشين، واركض إلى بيت بائعة الحليب، وإذا وجدت أنه بقي شيء من الحليب اشتري 6 أوقيات وعد على عجل لأطبخ وجبة أخرى من الهيطالية لأبيك، أما أخوك هذا فلن يذوقها والله، وخذه معك، لا أريد أن أرى وجهه. وعند المساء تنازلت أمي عن تهديدها وقالت في نفرة مفتعلة: يلا أقعد مع أبيك وأخيك، أتريد المغرفة لتأكل بها أم أن الملعقة تكفيك؟ جبر إبراهيم جبر بتصرف. وجبة الفطور معجم الكلمات تحث تشجع، الإحصاءات الدلالات، خاوية خالية، نهم نبدأ، مردود عائد. وجبة الفطور: ما من شك عزيز التلميذة أنك تجلس ساعات طويلة خلف المقعد الدراسي وتبذل مجهودا فكريا، لذا أنت بحاجة لأن تبدأ صباحك بوجبة فطور غنية بالفيتامينات التي تحث المراكز المسؤولة على التفكير في دماغنا. تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن عدم تناولنا وجبة الفطور يؤثر سلبا على أدائنا الفكري وتحصيلنا العلمي، فوجبة الفطور تعد من أهم الوجبات الرئيسية، وعلينا نحن التلاميذ أن نوليها أهمية كبرى. لقد عرف عصرنا هذا عادة سيئة باتت شائعة لدى معظم التلاميذ، وهي عادة اختصار وجبة الفطور بحجة السرعة، خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة، والاقتصار على كوب من الحليب أو الشاي أو الاستغناء عن الوجبة تماما. والواقع عزيزي التلميذة أن من أكثر الأمور تأثيرا على الصحة سلبا هو أن تستقبل أفضل ساعات يومك المدرسية بمعدة خاوية، لأن النتيجة الطبيعية لذلك هي افتقار الدماغ إلى الدم، مما يجعل ذاكرتك ضعيفة. لهذا علينا أن نتفهم قلق الأهل عندما نخرج من المنزل متوجهين إلى المدرسة دون أن نتناول وجبة الفطور، وكذلك عندما يقعون في حيرة من أمرهم ماذا يحضرون اليوم لوجبة الفطور التي نتناولها في المدرسة، ويراودهم شعور بالترقب والأمل والغموض عندما نهم بفتح علبة الطعام التي حضرها الأهل. لقد أثبتت الدراسات أن التلميذ الذي يتناول فطوره صباحاً يكون قادراً على استيعاب الدروس أكثر من ذلك الذي حضر إلى المدرسة من غير غذاء. فقد أجرى باحثون من جامعة بار إيلان في رامات غان ومن مستشفى كابلان في ريحوفوت سنة 2004 تجربة لفحص مدى صحة هذا الادعاء. شارك في التجربة 569 تلميذاً من 5 مدارس ابتدائية. تقدم جميع التلاميذ في نفس الوقت إلى الامتحان الذي بدأ الساعة 9 صباحاً، وتم تقسيم التلاميذ إلى 3 مجموعات. المجموعة ألف لم يتناول التلاميذ يوم الامتحان وجبة الفطور على الإطلاق. المجموعة باء تناول التلاميذ في بيوتهم يوم الامتحان وجبة فطور خفيفة فقط. المجموعة جيم تناول التلاميذ وجبة فطور في بيوتهم يوم الامتحان وفي المدرسة. الجدول التالي يلخص نتائج البحث في نسبة النجاح في الامتحان. معدل النجاح في الامتحان: المجموعة ألف نسبة التلاميذ الذين نجحوا في الامتحان كانت منخفضة جداً. المجموعة باء نسبة التلاميذ الذين نجحوا في الامتحان كانت منخفضة إلى حد ما. المجموعة جيم نسبة التلاميذ الذين نجحوا في الامتحان كانت عالية. نلاحظ أن الحاجة إلى وجبة الفطور حاجة أساسية جداً، ولا يمكن الاستغناء عنها إطلاقاً، ولهذا يجب أن تهتم عزيزي التلميذة بوجبة الفطور اهتماماً خاصاً، بحيث تستطيع أن تتزود بما يساعدك على إطلاق طاقاتك الذهنية والجسدية إلى أبعد مدى ممكن، مستعيناً في ذلك بما تتزود به من غذاء صباحي غني. نصائح لوجبة فطور صغيرة ومغذية: أولاً، عند تحضير وجبة الفطور علينا أن نوفر من خلالها مصدراً للسوائل ومصدراً للنشويات، إضافة إلى مصدر للبروتين والفاكهة. ثانياً، وجبة الفطور يجب أن تكون سريعة الهضم وسهلة التناول. شطائر مقترحة لوجبة الفطور: شطيرة الأفوكادو. المكونات: حبة أفوكادو ناضجة، رشة من الملح، بندورة مقطعة إلى قطع صغيرة، قطعتان من الخبز. طريقة التحضير: نهرس الأفوكادو بالشوكة ونضعها على قطعة الخبز، ثم نضع قطع البندورة، نضيف القليل من الملح حسب الحاجة، ثم نضع قطعة أخرى من الخبز. لمعالجة مشكلة عدم تناول وجبة الفطور في البيت بحجة السرعة إلى المدرسة، إليك بعض الحلول. أولاً، بإمكانك تحضير كوب من الحليب مع قطعة من الكعك. ثانياً، بإمكانك تحضير كوب من الحليب مع رقائق الذرة كورنفليكس، فالحليب يوفر السوائل والبروتين في آن معاً. ثالثاً، بإمكانك تحضير قطعة من الخبز مع الجبن. ولكي تضمن لنفسك مردوداً جيداً عن طريق تناول الطعام، انتبه إلى الملاحظات التالية: أولاً، امضغ طعامك جيداً. ثانياً، تجنب شرب الماء عندما تتناول الطعام. ثالثاً، اعتني بالتنويع في طعامك بحيث يحتوي على العناصر المساعدة على الهضم، وخاصة الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات. رابعاً، لا تنهض فوراً عقب الانتهاء من تناول الطعام، بل انتظر بضع دقائق لا تقل عن ربع ساعة لمساعدة الجسم على تركيز قواه وإنجاز المراحل الأولية من عملية الهضم. إليكم بعض النصائح العلمية: أولاً، الماء ضروري دائماً ويليه العصير. ثانياً، عبوات الحليب بالشوكولاتة أو الفاكهة هي خيار ممتاز شرط ألا تكون غنية بالسكر. ثالثاً، من الأفضل أن نبتعد قدر المستطاع عن اللحوم المعلبة. يمكن أيضاً أن نحضر فطائر الجبنة أو المناقيش بالزعتر بهدف التنويع. رابعاً، أخيراً، ما من ضرر في تناول قطعة من الشوكولاتة أو البسكوت من وقت لآخر، أو كيس صغير من الكورن فليكس الذي يسهل حمله وتناوله. أنا أقيم ذاتي. العدس: العدس نبات ينتمي إلى عائلة البقوليات، بذوره بنية اللون مائلة إلى الحمرة، وموطنه الأصلي في قارة آسيا. منذ القدم والعدس يزرع في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية، ففي القرون الوسطى ساد في أوروبا اعتقاد بأن العدس سم قاتل، وأن على المرء أن يتخذ الاحتياطات الوقائية للنجاة من آثاره القاتلة، فقد كان يعتقد أنه يجب إزالة قشور العدس ثم غليه في ماء مطهر مع البهار والكمون، ومن ثم يسكب في ماء ممزوج بالخل والبقدونس والنعناع. ولكن الناس ما لبثوا أن أدركوا خطأ اعتقادهم هذا بعد أن عرفوا قيمته الغذائية. أما اليوم فيعتبر العدس في مقدمة الأغذية التي تحتوي على فوائد جمة، فهو يطبخ في بلادنا مع البرغل أو الأرز في الأكلة الشعبية الشهيرة المسمات مجدرة. وقد لا يعلم محبو هذه الأكلة أنهم إنما يتناولون طعاما ثمينا جدا من حيث القيمة الغذائية، فهو يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية هامة كالكالسيوم والحديد والفوسفور، وذلك بكميات كبيرة تفيد آكليه في تقوية العظام والأسنان والدم، وفي زيادة وزن الأطفال ومعالجة فقر الدم عندهم. والعدس غني بفيتامين بي الذي ينشط الذاكرة لدى التلاميذ، ويساعد في وقاية المرء من تسوس الأسنان ومن التردي في الضعف والهزال. ولهذا ننصح بتناول العدس غير المقشور، لأن هذا الفيتامين موجود في القشور. يحتوي العدس أيضا على قليل من المواد الدهنية، وهذه المواد تجعل من العدس غذاء أساسيا للذين يبذلون مجهودا عضليا شاقا كالذين يمارسون الرياضة على أنواعها، فهم يتجنبون أكل اللحوم لكثرة المواد الدهنية فيها. ولزيادة القيمة الغذائية للعدس بإمكاننا أن نعد منه حساء لذيذا ومفيدا بإضافة الخضروات. فيما يلي جدول يبين المواد الغذائية الموجودة في العدس واللحم والأرز. المواد الغذائية الموجودة في العدس: الفيتامينات فيتامين بي، المعادن البروتين الكالسيوم والحديد والفوسفور. المواد الغذائية الموجودة في اللحم: المعادن الأملاح المعدنية والكالسيوم والحديد ومواد دسمة. المواد الغذائية الموجودة في الأرز: الفيتامينات فيتامين A B وG، المعادن الكالسيوم والحديد والفوسفور والكبريت. إليكم طريقة تحضير أكلة المجدرة، ولكن قبل أن نبدأ بالعمل علينا أن نقرأ جيدا تعليمات الوقاية. تعليمات الوقاية والأمان أثناء تحضيرنا لأكلة المجدرة: أولا، نطلب من شخص بالغ مساعدتنا في إعداد الأكلة. ثانيا، نغسل أيدينا جيدا بالصابون. ثالثا، ننتبه جيدا عند استعمال السكين. طريقة تحضير أكلة المجدرة: المقادير: كأس ونصف من العدس، كأس ونصف من البرغل الخشن، 3 حبات من البصل، نصف كأس من زيت الزيتون، ملح وماء. الأدوات المستعملة: طنجرة متوسطة الحجم، ملعقة خشبية كبيرة، مقلاة لقلي البصل. طريقة التحضير: أولاً، نضع العدس بعد غسله بالماء في قدر على نار هادئة ويترك لدقائق حتى ينضج جيداً. ثانياً، نضع المقلاة على النار ونسكب قليلاً من زيت الزيتون، ونقطع البصل قطعاً صغيرة ونضعه في المقلاة، ثم نقلب البصل جيداً مع زيت الزيتون حتى يصبح لونه مائلاً إلى السواد. ثالثاً، نصفي زيت الزيتون من البصل ونضعه فوق العدس ونتركه حتى يغلي جيداً. رابعاً، نضع القليل من الماء فوق البصل ونضيف كمية قليلة من الملح، ثم نحرك البصل حتى يصبح لون الماء كلون البصل. خامساً، نضيف البرغل إلى العدس ونسكب البصل ونترك الخليط حتى ينضج، ويمكن أن نحضر سلطة عربية ونضيف المخللات واللبن مع أكلة المجدرة الشهية وصحتين عافية. بعد انتهائنا من تحضير أكلة المجدرة، علينا أن أولاً نغسل الأدوات التي استخدمناها بالماء والصابون، ثانياً نغسل جيداً أيدينا بالماء والصابون. دايدالوس النحات، معجم الكلمات، حذقه، مهارته، مثار، سبب أو حافز، رواجاً، شيوعاً، دمث الأخلاق، لين الأخلاق، الفذة، الخارقة، الثناء، الشكر، الفطنة، الذكاء. دايدالوس النحات، كان دايدالوس من أمهر النحاتين في أثينا وأبعدهم صيتا وشهرة وأكثرهم عبقرية ونبوغا في صناعة التماثيل ونحت الدمى وهندسة المباني الضخمة من قصور وهياكل ومعابد، وقد ذاع صيته على كل شفة ولسان، وكان حذقه في أعماله الفنية موضع تقدير الملوك والعظماء والسادة والقادة والزعماء، كما كان مثار اهتمام الطلاب والأساتذة في المعاهد اليونانية القديمة. ولم يكن الفنان العظيم على الرغم من شهرته العظيمة ونجاحه الهائل ورواج منحوتاته الرائعة ممن يداخل الغرور نفوسهم ويساور الكبر والعجرفة قلوبهم فيملؤون الدنيا ثرثرة وفخرا، وإنما كان دمث الأخلاق، حلو الحديث، ذا وجه ضاحك وثغر بشوش، فزاد إعجاب الناس وتعلقهم به. وقد رويت عنه حادثة تدل على تواضعه وطيبته ونقاوة قلبه ولين جانبه، فقد صنع تمثالا رائعا لقائد عسكري كبير، وحين فرغ من صنعه عرضه في حديقة داره ريثما يأتي الجند وينقلون التمثال إلى قصر صاحبه، وكانت جموع من الناس تزور حديقة دايدالوس وينفقون الساعات الطويلة وهم يتحدثون عن مواهب المثال العظيم الذي أخضع الحجارة الصماء لضربات إزميله، ويعجبون كيف استطاع بقدرته الفذة أن يعطي تلك الصخور الشكل الذي يريد. وذات يوم لفت نظر النحات الماهر مشهد إسكافي يدور حول التمثال بخطى ثابتة منتظمة، وهو يضرب كفا على كف ويغمغم بكلام غير مفهوم، فتقدم النحات منه وقال له بصوت خفيض قد خنقه الحياء: ألم يعجبك هذا التمثال أيها الصديق؟ وما بالك تدور حوله كحجر الطاحون وقد شغلك أمره وظهرت علامات الاهتمام على وجهك وأمارات التفكير في حركاتك وسكناتك؟ فأطرق الإسكافي خجلا ثم قال: التمثال في غاية الروعة يا سيدي، وأكاد من شدة أعجابي بدقة صنعه أصغي إلى أنفاسه وهي تتردد في صدره لولا خطأ فني بسيط باستطاعتك أن تتداركه قبل فوات الأوان. كان بعض الناس قد تجمعوا حول النحات والإسكافي، ولما سمعوا حديث الأخير ضجوا بالضحك والسخرية، وبادر بعضهم محاولا أن يسكته، وسارع آخر لطرده أو ضربه، وقلده ثالث ساخرا من قوله مرددا: في التمثال خطأ فني يا سيدي. لكن الفنان الكبير اهتم بكلام الإسكافي وصاح بالناس قائلا: عجبا لكم، كيف تسخرون من هذا الرجل ولستم أفضل منه في شيء؟ إن كل ما تفعلونه أنكم تكتفون بترداد آيات الثناء وتكرار عبارات المديح كالببغاوات دون فهم أو إدراك. والتفت إلى الإسكافي قائلا: ما هي ملاحظاتك أيها السيد الكريم؟ فإني في شوق إلى سماع رأيك وتفهم وجهة نظرك. أجاب الإسكافي: ملاحظتي بسيطة، وهي لا تتعلق بطريقة النحت من قريب أو بعيد، بل جل ما في الأمر أن شكل الحذاء في قدم تمثالك هذا غير مطابق للواقع، واعذرني يا سيدي إذا قلت إنه يكاد يشوه هذا العمل الرائع بأكمله. سر ديدالوس لملاحظة الإسكافي وشكره عليها وأثنى على فطنته وملاحظته. فلما جن الليل خلا إلى نفسه واندفع بكل سرعة وهمة ونشاط لإصلاح الخطأ الذي نبهه إليه الإسكافي، جاهدا في أن ينهي ذلك قبل أن يأتي الجنود في الصباح ليحملوا التمثال إلى قائدهم. عجوز يتغلب على لصين. معجم الكلمات: فطنة، انتبه، متعمد، مقصود، نشرع، نبدأ، رقد، نام. المسرحية هي عمل فني يقوم على المسرح أمام الناس. التمهيد وصف قبل بداية المشهد، مشهد وجمعها مشاهد، منظر واحد تستمر فيه الحركة والحوار من أوله إلى آخره. نقرأ: عجوز يتغلب على لصين. شخصيات المسرحية: العجوز تينال، ابنته الشابة، اللص الأول، اللص الثاني. التمهيد: تينال عجوز مريض يملك بيتا صغيرا جميلا في الريف، يحيط به بستان وفي نهايته بئر عميقة، يأخذ منها الماء ليروي زهور وأشجار بستانه عند انقطاع المطر أو قلة هطوله. في إحدى السنين انقطع المطر وكان الجو حارا. المشهد الأول: يظهر تينال في بستانه وهو يبدو متألما، الجو حار والمطر منقطع، يظهر اللصان وراء الشجرة. تينال ناظرا إلى بستانه متألما يقول: هذه زهوري ستموت، لابد من سقيها، ولكني عجوز مريض، سيكون إحضار الماء من البئر أمرا صعبا علي، ماذا أصنع؟ يجلس في ظل شجرة، يقف وراءه لصاني. اللص الأول محدثا صديقه في همس: هذا هو العجوز تينال، إنه ينام باكرا. اللص الثاني في حماس وحذر: لننتظر حتى ينام ثم نثقب الحائط فأزحف لأفتح لك الباب. اللص الأول متسائلا: ولكن هل لديه نقود كثيرة؟ اللص الثاني مؤكدا: نعم نعم، لديه الكثير من الذهب والجواهر، يحفظها في صندوق بمنزله. اللص الأول يفرك يديه فرحا: عظيم عظيم. يخرجان، يسود الخشبة ظلام. المشهد الثاني: يقف تينال بصحبة ابنته قرب نافذة كبيرة يظهر من خلالها القمر وباقي أشجار البستان. ينظر تينال إلى حيث مكان اللصين بين الأشجار. تينال محدثا ابنته: أرأيت كيف أنهما حضرا لسرقة مالي ومجوهراتي؟ إنهما يعتقدان أننا نائمان. الابنة إلى أبيها: أحمد الله أنك فطنت لهما، فأسرعت إلى إخفاء النقود والذهب والجواهر ووضعت مكانها حجارة كبيرة تافهة في الصندوق. تينال في فرح واضح: والآن هيا أحضري لنا الطعام لنأكل ثم ننام. الابنة في تأكيد: لابد أنهما سينخدعان عندما يسود البيت ظلام شامل في هذه الليلة الساكنة. المشهد الثالث: يقف اللصان تحت النافذة بينما يتحدث تينال وابنته وهما يأكلان، يسترق أحدهما النظر إلى داخل البيت. اللص الأول لصديقه: إنهما يأكلان. تينال يوجه حديثه إلى ابنته بصوت مرتفع: سمعت أن هناك لصوصا هنا، لقد سرقوا ذهب صديقي وجواهره. الابنة في خوف متعمد: وماذا نفعل لو جاءوا ليسرقونا؟ تينال بصوت مرتفع: نعم، ربما يجئون إلينا، يجب علي أن أخفي الذهب والجواهر في مكان أمين حيث لا يجدونه، أحضري لي ذلك الصندوق. الإبنة متظاهرة بالخوف: ها هو، افتحه إذن، وضع فيه ما تريد من ذهب وجواهر. تينال متظاهرا بالفرح: ها ها، أتعرفين أنني سأخفي هذا الصندوق في البئر؟ سأقفله، نعم هكذا، هيا ساعديني على حمله. يرمي تينال الصندوق في البئر. المشهد الرابع: تينال وابنته على سرير النوم ينتظران، بينما بقيت النافذة مفتوحة يظهر اللصان أمام البئر من البيت. اللص الأول لصديقه: هل يظن الغبي أننا لن نعثر عليه أبداً؟ لقد رقدا الآن في الفراش وبعد قليل سينامان. اللص الثاني لصديقه: يجب أولاً أن ننزح الماء من البئر. اللص الأول لصديقه: سأرفع الماء ثم تلقيه أنت في البستان. اللص الثاني في حذر: ولكن علينا أن نسرع قدر الإمكان. اللص الأول في غضب مكتوم: ألا ترى أن البئر مليئة بماء كثير؟ اللص الثاني: نعم هذا صحيح، لكنني أخشى أن نضطر إلى العمل طويلا. اللص الأول في تأكيد: سنعمل طوال الليل حتى مطلع النهار. اللص الثاني في تنبه: أسمع شخيرهما المزعجة. اللص الأول يتكلم بشكل قاطع: هيا نشرع في العمل، فقد ناما نوما عميقا. المشهد الخامس: تينال وابنته يطلان من النافذة عند مطلع النهار. تينال إلى ابنته: يا له من صباح جميل، هواؤه منعش رغم جفاف الجو. الابنة مبتهجة: لم أشعر بسعادة وارتياح كما أشعر هذا الصباح. تينال مشيرا إلى اللصين: انظري إنهما هنا، يبدو أنهما متعبان. الابنة تنظر إليهما: إنهما كالمذهولين. الغضب ظاهر على وجهيهما، إنهما غاضبان فعلا. تينال موجها كلاما ساخرا إلى اللصين: أشكركما أيها الصديقان لأنكما سقيتما لي بستاني، فأنا رجل عجوز ومريض وما كنت أستطيع أن أفعل ما فعلتماه. أشكركما. الإبنة بنفس السخرية: لا أنسى أن أذكركما أن الصندوق مليء بالأحجار الكبيرة التافهة، وكنت أرجو أن تجدا فيه ما يفيدكما. تينال لا يزال يسخر منهما: لا تغضبا أيها الصديقان، ولكن احذرا، فهناك رجل الشرطة آت من بعيد على الطريق، انظرا. الإبنة ضاحكة: رافقتكما السلامة أيها الصديقان، أكرر شكري لكما على مساعدة أبي العجوز المريض. تينال إلى ابنته: هيا أغلق النافذة، لا شك أن الجوع يهاجمك كما يفعل بي، هيا يا ابنتي. تشرع في إغلاق النافذة ثم يسود الظلام. النهاية. محمد مسلك بتصرف. أنا أقيم ذاتي. الأسئلة الثلاثة: نيكولاي صبي طيب لكنه غير واثق من أنه يحسن التصرف دائما. ذات يوم فاتح أصدقاءه في الموضوع فقال: أود أن أكون إنسانا طيبا، لكني أحيانا لا أعلم ما أفضل الأساليب لأكون كذلك. فهم أصدقاء نيكولاي المشكلة التي يعاني منها صديقهم. أكمل نيكولاي قائلا: لو أنني استطعت الحصول على إجابات عن أسئلة الثلاثة الصغيرة لعرفت كيف أتصرف دائما. ما أفضل الأوقات للقيام بعمل ما؟ من أكثر الناس أهمية؟ ما التصرف الصحيح؟ فكر أصدقاء نيكولاي مليا في سؤاله الأول، ثم قالت صديقته سونيا وهي طائر من فصيلة مالك الحزين: بإمكانك تحديد أفضل الأوقات للقيام بعمل ما من خلال التخطيط لهذا العمل مسبقا. أما القرد جوجل الذي كان ينقب عن شيء يأكله بين أوراق الشجر المتناثرة فقال: ستعرف أفضل الأوقات للقيام بعمل ما إذا انتبهت إلى ما تقوم به وركزت اهتمامك فيه جيدا. اضطجع الكلب بوشكين على جنبه وقال وهو يغالب النعاس: بما أنه لا يمكنك الانتباه إلى كل الأمور وحدك، فأنت بحاجة إلى الآخرين لتنبيهك إلى. استغرق نيكولاي في التفكير برهة، ثم طرح سؤاله الثاني: من أكثر الناس أهمية؟ أجابت سونيا وهي تحلق عاليا في الفضاء الواسع: إنه الأحسن أخلاقا، أقربهم إلى الناس. رد جوجل وهو يتحسس رأسه المصابة: بل إنهم أولئك الذين يشفون المرضى بمشيئة الله. فصاح بوشكين: أولئك الذين يضعون القوانين. غرق نيكولاي في التفكير مرة أخرى، ثم طرح سؤاله الثالث: وما التصرف الصحيح؟ أجابت سونيا: إنه الطيران. وهتف جوجل ضاحكا: بل المرح باستمرار. عندها صاح بوشكين على الفور: هو الاقتتال. كان نيكولاي يحب أصدقائه ويثق بهم، ولم يشك في أنهم قد بذلوا قصارى جهدهم لمساعدته في الإجابة عن أسئلته، إلا أن إجاباتهم لم تقنعه. وفجأة خطرت بباله فكرة، فتمتم بينه وبين نفسه قائلا: أنا أعرف ماذا ينبغي أن أفعل، سأذهب إلى الغيلمي ليو، فقد أكسبه العمر الطويل معرفة وخبرة تجعلانه قادرا على الإجابة عن الأسئلة المعقدة. سار نيكولاي إلى أعالي الجبال حيث يعيش ليو العجوز وحيدا. عندما وصل نيكولاي وجد الغيلم العجوز ليو منهمكا في حفر الحديقة، وكان ذلك عملا شاقا بالنسبة لعجوز مثله. بادر نيكولاي الغيلم بالقول: جئتك طالبا المساعدة في الإجابة عن أسئلة ثلاثة ما فتئت تحيرني: ما أفضل الأوقات للقيام بعمل ما؟ من أكثر الناس أهمية؟ وما التصرف الصحيح؟ أصغى ليو جيدا لأسئلة نيكولاي، لكنه بدل أن يجيب عنها ابتسم ثم استأنف عمله. بعد فترة وجيزة قال نيكولاي: لابد أنك متعب، دعني أساعدك. فأعطاه ليو الرفش والمعولة وشكره. وبما أن الحفر عمل سهل لفتى لا للغيلم العجوز، فقد استطاع نيكولاي وخلال وقت قصير حفر الحديقة بأكملها. في تلك اللحظة عصفت الرياح وانهمر المطر الغزير من السحب الداكنة، فخف الاثنان إلى كوخ ليو يحتميان به. فجأة سمع نيكولاي صرخة استغاثة. هرع نيكولاي إلى أسفل الممر، فوجد باندا ممددة على الأرض وهي تصيح من شدة الألم. فقد سقطت شجرة على أحد أطرافها فأصابته إصابة بليغة. حمل نيكولاي الباندا الجريحة بحذر إلى داخل كوخ ليو، وقام بتجبير يدها المكسورة بقضبان الخيزران، فاستراحت قليلا ولم تلبث أن نامت. كانت الرياح لا تزال تعصف بشدة وتضرب أبواب الكوخ ونوافذه، فاستيقظت الباندا وهتفت: أين أنا؟ وأين صغيري؟ أخشى أن يكون قد هلك. عندما سمع نيكولاي ما قالته الباندا، خرج من الكوخ وانطلق نحو الغابة متحديا الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، وبصعوبة بالغة راح يشق طريقه وسط الغابة حتى وجد الباندا الصغيرة ممددا على الأرض وهو يرتجف من البرد. كان الباندا الصغير أشبه ما يكون بالخرقة المبللة، وكان مذعورا، فحمله نيكولاي بين ذراعيه وعاد به إلى داخل الكوخ، حيث قام بتجفيفه وتدفئته ثم وضعه بين ذراعي أمه. ابتسم الغيلم ليو ابتسامة رضا عندما رأى ما فعله الصبي. في صباح اليوم التالي أشرقت الشمس وأرسلت أشعتها الدافئة، فأخذت الطيور تغني، وكان الجميع على ما يرام. كذلك تماثلت الباندا للشفاء، وشكرت نيكولاي لإنقاذه حياتها وحياة ابنها من العاصفة. في تلك اللحظة حضر كل من سونيا وجوجل وبوشكين ليتأكدوا من سلامة الجميع. شعر نيكولاي باطمئنان عميق داخل نفسه، فقد كان لديه أصدقاء رائعون كما أنه تمكن من إنقاذ الباندا وصغيرها، إلا أنه لم يكن يشعر بالرضا التام، إذ لم يحصل على الإجابات الشافية عن أسئلته الثلاثة بعد، فكرر طرح هذه الأسئلة على ليو. نظر الغيلم العجوز إلى الصبي وقال: لكن أسئلتك قد أجبتك عنها. فسأل نيكولاي بدهشة: أحقاً حصل ذلك؟ كيف؟ أجابه الغيلم: أمس لو لم تبقى لتساعدني في حديقتي لما سمعت استغاثة الباندا أثناء العاصفة؟ إذن كان أفضل الأوقات ذاك الذي أمضيته وأنت تعمل في الحديقة، بينما كنت أنا أكثر الناس أهمية في تلك اللحظة، وكان التصرف الصحيح هو ما قمت به، ألا وهو مساعدتي في الحديقة. تابع ليو قائلا: بعد ذلك عندما وجدت الباندا الجريحة كان أفضل الأوقات ذاك الذي أمضيته في العناية بها وإنقاذ صغيرها، وكانت الباندا وصغيرها أكثر الناس أهمية في تلك اللحظة، وكانت رعايتهما وضمان سلامتهما التصرف الصحيح الذي تسأل عنه. تذكر أن أفضل الأوقات هي تلك التي تعمل فيها عملا صالحا، وأن أكثر الناس أهمية هو الذي تقوم بالعمل من أجل مساعدته، لأنه يستحق في تلك الساعة أن تفيه حقه فيحظى باهتمامك ورعايتك القصوى له، وأن التصرف الصحيح هو الخير الذي تبذله في سبيل الآخرين. ليو تولستوي، بتصرف.